المراد باليوم يعني هذه الأيام هذه الأزمنة الأخيرة، والمراد باليوم يعني اليوم هذا اللي كان يوم الثلاثاء بالذات، لا يعني في هذه الأيام الآونة الأخيرة بالصلاة في الجماعة. وحتى بعض طلبة العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحتى بعض طلبة العلم يتهاونون بصلوات الخمس مع الجماعة، ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبها، ويتعللون لأن بعض العلماء قالوا بعدم وجوبها، أي وجوب الجماعة، كيف لا تكون الجماعة وجوبا؟ فالواجب هو أكثر من واجب. الله تبارك وتعالى أمرنا بها فقال واركعوا مع الراكعين، لم يقل واركعوا في بيوتكم لوحدكم، لا، قال واركعوا مع الراكعين. أين يركعون الراكعون جميعا مع بعض؟ في المساجد في الجماعة. فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ هذا السؤال، وسماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم، على كل رجل قادر صحيح يسمع النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح، حديث صحيح، من سمع النداء فلم يأتي، النداء الأذان، أي من سمع الأذان فلم يأتي أي إلى الصلاة في المساجد ولا يصلي مع الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة، أي إذا صلى في بيته أو في دكانه أو في مصنعه أو في معرضه فصلاته هذا غير مقبولة إلا إذا كان له عذر، إلا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم خوف أو مرض، خوف أو مرض، خوف من لص، إذا كان هو يعلم إن وراء الجدار وراء الباب لص، إذا هو خرج من الدكان وأقفل وراء أو ستر بالستائر كده وراح المسجد دخل اللص وسرق الغنم، أو إذا خرج من بيته راح إلى المسجد كسر الباب وكسر القفل ودخل في البيت، هذا الخوف. أو عدو وراء الباب يستنيه يتربصه وفي يده مسدس أو خنجر أو سيف بينه وبينه وقف سوء تفاهم، وإذا خرج هذا طرفه، هذا الخوف. أو داب حنش أو أسد أو نمر في الطريق لا يمكنه من المرور من الشارع، هذا الخوف. وفيما عدا ذلك ليس هنالك خوف. أو مرض، مرض مقعد لا يستطيع المشي إلى المسجد، هو المرض الذي يقول شوية الله شوية أنا برجان، الله شوية أنا عظامي تعبان، الله شوية رأسي وجعني، هذا مرض؟ لا، هذا ليس مرضا، لا يعتبر مرض، أنا تعبان بعيني نوم بكذا وكذا، هذا لا يسمى. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع أن بعضهم فعلا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أو مرض، يكون مرضاني بمعنى الصحيح لا يستطيعون المشي ولهم عذر أن يصلوا في بيتهم، صلاتهم صحيحة وجائزة، ولكن مع ذلك ما كانوا يصلون في البيت، يتكئون على اثنين من أولادهم أو إخوانهم أو جيرانهم أو أصحابهم، يمشون حبة حبة، هذا يدعو على كتف هذا وهذا يدعو على كتف هذا، حبة حبة يمشون حتى يأتون المسجد ويقفون في الصف، ثم إن أرادوا صلوا قياما وإن لم يستطيعوا صلوا قعدوا وصلوا قعودا، هكذا كانوا يفعلون الصحابة. وأما اليوم كما نشاهد ونلاحظ كثير من الناس 50% أو 60% أو 70% والله أعلم يتخلفون عن المساجد ويصلون في البيوت، وما عذرهم بين يدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أيها الإخوة، الصلاة مع الجماعة لها شأن كبير ولها شأن عظيم، وفي بعض البلاد صلوات الخمسة مع الجماعة مساجد مشهورة كبيرة في أوساط المدينة في مكان استراتيجي معروف، لا يكون إلا صف أو صف ونص في صلاة الفريضة. وبعدين إذا صار يوم الجمعة الشوارع تنسد، الشوارع حتى السيارات يجيبوا فيها سجاجين ورشاط وخطوط، السيارات ما لها طريق تمر، مليان المساجد كلها. فين كانوا الناس هذا في صلاة الفجر؟ فين كانوا في صلاة العصر؟ فين كانوا في غير الجمعة؟ في صلاة الظهر أين كانوا؟ في صلاة المغرب والعشاء أين كانوا؟ ما خلقوا إلا اليوم في يوم الجمعة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هذا تهاون منهم بالصلاة. ومن هنا نعلم إن البلد ملأ من المسلمين، الحواري والمحلات وجوار المساجد ملأ من المسلمين، ولكنهم يتهاونون بالصلاة وبالجماعة ولا يأتون للجماعة. وبعضهم لشدة حرصهم لصلاة الجمعة مع الجماعة فعندهم كلمة يقولون: نحن يوم الجمعة لا نأكل البصل، نحن يوم الجمعة لا نأكل البصل. ليه البصل يوم الجمعة بالذات؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا فليقعد في بيته. الله الله، دليل دليل دليل على من؟ هل دليل على من عقيدته السليمة صحيحة إيمانه صادق وكامل؟ لا، دليل ليس على هؤلاء، دليل على الأغبياء، على الجهلاء، على الذين لا يقدرون الجماعة حق قدرها ولا الصلاة حق قدرها ولا الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى حق قدرها. ليس هذا رخصة أو إجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أكل ثوما أو بصلا لا يجي المسجد ويجي في بيته. إذن لو كان هذا صحيحا على الإجازة على الجميع كلهم، كل واحد يأكل شوية بصل شوية ثوم خلاص يجلس في البيت. لكن لا، هذا ليس بمعنى إجازة ورخصة، لا، هذا بمعنى تهديد، بمعنى توعد، أي لا تأكلوا ثوما ولا بصلا وقت الصلاة، وأحضروا المساجد وأحضروا الجماعة وصلوا في الجماعة، بمعنى التخويف وتهديد، أي لا تأكلوا الثوم ولا بصل. لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو غيره، بل هذا في جميع الأوقات، في الأوقات الخمسة، الثوم والبصل من أكلها ني من غير الطبخ يطلع له الرائحة، ورائحة الثوم والبصل من أكلها ني بدون الطبخ لها كراهة، كراهة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إن الملائكة، ومعنى ملائكة كراما كاتبين وغير كراما كاتبين، معقبات له، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء معنا دائما وأبدا، في الليل يتعاقبون في النهار يتعاقبون نوبة، ورديات أو دوريات كما يقولون في أيامنا هذا يتناوبون. هؤلاء الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة، رائحة الثوم، رائحة البصل، رائحة الفجل، رائحة الكراس، هذه الأربع شجرات مكروه أكلها نيئا، وأما إذا طبخ زالت الرائحة. طيب، الثوم والبصل والفجل والكراس زراعتهما حلال، وعندما ينبت يكبر حصدهما وبيعهما حلال وشراءهما حلال، وأكلهما حلال، ولكن الشرط أنه يطبخ حتى يزول رائحته، وأكلهما قبل الطبخ أيضا حلال، حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم، لم يقول إن البصل والثوم حرام، لا، بل قال من كان آكلا ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا فليقعد في بيته، معناه حلال ولكن له الرائحة، لأجل رائحته لا يأتي المسجد ويجلس في بيته، لأنه يؤذي المسلمين. إذا كان أحد من اليوم الرائح، إن كنتم ما جربتم جربوا من اليوم الرائح، إذا كان جنبكم واحد آكل بصل أو آكل ثوم وأنتم الله أكبر، يجي من هنا رائحة ثوم ومن هنا يجي رائحة بصل، كيف تكون شعوركم ووقفتكم في الصلاة؟ تكونوا مضطربين بتجاهلة، بتتغلق الصلاة على حتى أنتهي من هذا وأفتك من هذا، أقوم من المحل هذا. وهذا إذا كانت في هذه شجيرات الحلال زراعة وحصادا وبيعا وشراء وأكلا قبل الطبخ وبعد الطبخ حلال، فماذا نقول في الحرام الأصلي الذي هو زراعته حرام وحصاده حرام وبيعه حرام وشراؤه حرام واستعماله حرام؟ حرموها العلماء رحمهم الله منذ 1000 سنة تقريبا، مثل الإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهم رحمهم الله، الشيشة والدخان، السجارة، السجارة التي طاحوا فيها الناس، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، 70% 80% من الناس مبتلون بهذا البلاء الفتاك الداء العضال الذي يضرهم في دينهم، يضرهم في صحتهم، يضرهم في مالهم، يضرهم في مجتمعهم، يضرهم في أشكالهم. فأنا كان يكون الرفيق رقيق الشفتين ناعمتين، يكون برقيق مسودة ورائحة كريهة، واحد يجي وهو حرام. ومن الناس من يقول لا، الدخان والشيشة مو حرام. مين قال لك حرام؟ الناس كلهم يشربون، مين قال لك حرام؟ العلماء قالوا، الدين الإسلامي قال هذا، القرآن الكريم قال هذا، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. طيب، فلاش نطالبهم بأن يعملوا بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة، لا، نطالبهم بأن يعملوا بكلام الأطباء والدكاترة اليوم الذين يقولون أكثر من 70% من أمراض السرطان والسل في الرئة والفشة والقلب والكلى من أسباب الدخان والسجارة. طيب، ألا يرحمون أنفسهم؟ ألا يرحمون أنفسهم هؤلاء؟ يا ربي، ألا يحافظون على صحتهم وعلى سلامتهم وعلى سلامة أولادهم وأطفالهم الصغار؟ واحد يكون عنده نونو صغير وهو يشرب دخان وشيشة، نفسه خبيث، رائحته خبيثة، ويأخذ هذا الطفل البريء الصغير سواء ولد أو بنت، نفسه هذا ينتقل إلى هذا النفس الخبيث، هذا السموم الخبيث من فم هذا الخبيث إلى هذا الطفل البريء، ويمرض هذا الطفل البريء الذي لا ذنب له ويمرض بهذا ويتسبب ويصابه السل والسرطان وهو صغير. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ألا يرحمون أطفالهم؟ ألا يرحمون أنفسهم وصحتهم؟ ألا يرحمون مجتمعهم؟ فلا شيء نقول نطالبهم بآيات الله. الله تبارك وتعالى قال في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بلاش نطلبهم بهذا. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، هذا هو الموت المحقق. وأنا سمعت في بعض البكتات يقول إنه الموت البطيء، مكتوب في بعض البكتات الدخان إنه الموت البطيء، الموت البطيء يعني على مهل، وإن كان الأعمار بيد الله مقدرة لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن له السبب، ولكن له السبب. والذي يموت في المستشفى بالسرطان والسل ولا يستطيع يتنفس، هل هذا مع الذي ينام يومين ثلاثة يمرض كذا مرض خفيف ويوصي أولاده وينصحهم ويرشدهم ويموت بصحة طيبة ونظيفة وقلبه نظيف ودعاءه مستجاب ومرفوع إلى السماء، هل موت هذا وموت هذا واحد؟ لا. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل شارب الدخان والشيشة من المتقين؟ لا، مو من المتقين. إيه والله ليس من المتقين، لو اتقى الله تبارك وتعالى ما شربها ولا اقترب منها. إنما يتقبل الله من المتقين لا من الخبثاء، أنفاسهم خبيثة وروائحهم خبيثة وأجسامهم خبيثة، نسأل الله السلامة ونسأل الله الحمد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا السرطان والسل من أين يأتي؟ من شربة الخالي والشيشة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. لقد هممت، أي هم الرسول صلى الله عليه وسلم، نوى، عزم العقد على نفسه بأن يعمل هذا، ولكنه في النهاية لم يعمل. ليه؟ نبين فيما بعد. لقد هممت بالصلاة فتقام، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أقول لأحدهم: تعال يا فلان صلي بالناس. وكان أكثر ما يقول ابن أم مكتوم أو أبي بن كعب رضي الله عنه، هؤلاء كانوا ينومون عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ثم آمرا رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. ثم انطلق معي برجال من الصحابة معهم حطب حزم الى بيوت الناس الذين لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفرائض مع الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم. طيب ليه ما حرق عليهم بيوتهم؟ لأمرين اثنين: لوجود النساء ولوجود الأطفال. النساء لم يفرض عليهم حضورهم الجماعة، والأطفال لم يكلفوا، رفع القلم عن ثلاث: عن صغير حتى يبلغ، الصغير حتى يبلغ غير مكلفين، والنساء غير واجب عليهم أن يحضروا الجماعة، صلاتهم في بيتهم أفضل وأولى من صلاتهم في الجماعة. فلذلك فلهذا الأمرين العظيمين لم يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوته. لولا هذا، لولا وجود النساء والذرية في البيوت لكان حرقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فعل، ويقول شيئا ثم يخلف الوعد. لا، وهذا الحديث يدل على، أيها الإخوة، إن وجوبية الجماعة وجوبية آكدة، فلا يقال إن الجماعة ليس بواجب والصلاة في البيت جائز والصلاة في الدكان جائز، لا، مع الصحة والاقتدار لا تجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. اللهم وفقنا على شهود الجماعة في جميع أوقات صلواتنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. الله تبارك وتعالى أمرنا وربطنا بهذا الرسول الكريم وبهذا النبي العظيم في كثير من أحوالنا، وعند تنازعنا في بعض الأمور، وعند اختلافنا في بعض المسائل، قال الله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإن تنازعتم أي اختلفتم في بعض المسائل فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن هذا بالتأكيد والشرط إن كنتم، بشرط إن كنتم مؤمنين. أما إن كنتم من الأغبياء من الجهلاء من المبتدعين من المخرفين من الذي يقول سيدنا فلان يقول الجماعة مواجب وشيخنا فلان قال الجماعة مواجب، إذا كنتم من الجماعة هذا لكم دينكم ولي دين. إن كنتم مؤمنين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير في الاتباع والتنفيذ والتقيد وأحسن تأويلا. ثم يؤول على كلام فلان وعلى كلام علان، لا، هذا التأويل على كلام من؟ على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال تعالى أيضا في آية أخرى في سورة الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء في أي أمر من الأمور في مسألة من المسائل اختلفتم، هذا قال كذا وهذا قال لا كذا وهذا قال لا كذا وهذا قال لا كذا، إلى أين المرجع؟ إلى الله. وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض. المريض معذور ولكن منافق ليس معذورا. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين كما قلت قبل قليل، يد هذا على كتف هذا يد هذا على كتف هذا، يأتي حبة حبة حبة حبة حتى يأتي إلى الصف، ثم هو حر، يستطيع يصلي قياما يصلي قياما، ولا يستطيع يصلي قياما يجلس ويصلي قاعدة، المراد يصلي مع الجماعة في المسجد. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين أي يبتكئ بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا والله ولي التوفيق. جينا في السؤال 38 وهو يقول اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فيما هو، فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة عليه؟ ومتى يقرأها؟ إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها، وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأمومين من قراءة الفاتحة؟ هذا السؤال 38 إن شاء الله نقرأ جواب سماحة الشيخ هذا في الدرس القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من عباد المؤمنين الموحدين المتقين المخلصين المحسنين الذين لا ينظرون يمنة ويسرة إلا عن طريق كتاب الله تبارك وتعالى وعن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.